في العين والهنا حمانا عزيز لا يضام يغزله وساكنه ساكنه ما زال في العين والهنا من رام جيدا تشهد نعم نعم نعم وأعلامنا منشورة فوق حزبنا ولملا ولملا ونحن أهل بيت محمد نعم نعم نعم أذهب ربنا وأجاب عنك ليست في القرآن ربنا وأورثنا ابو في الدار اللي من فضل جدنا هيا بني هيا بني حتى في التعليم من وارثنا ابو في الدار اللي من فضل جدنا محمد المختار نبينا جاءنا والتقوى يا وما في قروش كانت بينا وما في قروشنا علي صلاة علي صلاة في سلام تعطر لكل عبيد ساح في سير الدنيا صلاة علي صلاة في سلام تعطر بكل عبير ساح في سير الدنى في سير الدنى آل وأصحاب كرم بمدح جن آل حبيب على البيت آل وأصحاب كرم بمدح جن بمدح جن بمدح جن إن صدق إن صدق نعم له كل الأمان مع المنى إن صدق إن صدق نعم له كل الأمان مع المنى فإن صدق إن صدق نعم له كل الأمان مع المنى فإن صدق رب يا رب تقبلنا وقبلنا آل وأصحاب كرم بمدحك إن صدق لعله كل الأمان مع المنى لمدحهم إن صدق لعله كل الأمان مع المنى لمدحهم إن صدق لعله كل الأمان مع المنى وأتبعهم في الفضل ما قال ما فيه أتبعهم في الفضل ما قال ما فيه أتباعهم في الفضل ما طالما في حزن آل وأصحاب كرم بمدح جن آل وأصحاب كرم بمدح جن صادق المصادق نعم لبو كل الحمن مع المنى نعم لبو كل الحمن مع المنى وأتاحد في الفضل ما خلى مدح هل أن يمد ورسول بيوتنا مدد مدى مدد مدى مدد مدى مدى مدد مدى مدى Yeah. والذي يختار يلقى وإنما احباب كل القاعد في بيت عدل احباب كل القاعد في بيت عدل Thank you.

Thank you. love you.